بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قياما. حكاه البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ ببدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة استحبه مالك والشافعي، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين ذبحهما بيده. متفق عليه. ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذبح يوم العيد كبشين، وفيه ثم قال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. رواه أبو داود. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، لحديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه. وللبخاري: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين أو قدرها لمن لم يصلي، فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم، ولأن غير أهل مصر تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها. قاله في الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن بين أنواع الأضاحي وصفتها، الآن بين كيف تذبح الأضاحي وكيف يذبح الهدي، بل إن هذا هو السنة في الذبح دائما. أما الإبل فالسنة أن تنحر بأن تطعن في اللبة، وهي الوهدة التي في العنق، تحت العنق، يضرب تطعن فيها ثم تحرك السكين ثم يتم تقطيعها بعد ذلك. والسنة أن تكون قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني مربوطة بعقال يدها اليسرى، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو هديه. وأنكر ابن عمر وغيره على من أناخ هديه أو أضحيته وذبحها وهي يعني نائخة، فإن ذلك لا ينبغي، بل هو خلاف السنة. ولقول الله عز وجل: فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة، فإذا وجبت جنوبها سقطت. كيف تسقط إلا إذا كانت بدأ بنحرها قائمة. فإذا هذا هو المتعلق بنحر الإبل، وهو معنى قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، فإن ذلك أنقى للحمها. وهذا هو الذي يسرع بإذن الله تعالى بموتها، حتى لا يعني يشق عليها، أو حتى لا يعني يعذبها، لأنه إذا نحرها في الوهدة أو في اللبة بقوة فإنها تنتهي في وقت يعني سريع، وتموت في وقت سريع، بخلاف ما لو جاء يذبحها مثل الشاة فإنها لا تموت بالسرعة. وأما البقر والغنم فالسنة ذبحهما مضجوعتين على جنبهما الأيسر موجهتين إلى القبلة، فيقطع المريء والحلقوم والودجين حتى ينهر الدم وينسفح، لأن هذا أيضا مما يعجل بموتها دون تعذيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فينبغي أن تكون السكين حادة حتى لا تعذب بهيمة الأنعام. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ذبح كبشين أقرنين أملحين، وقال بسم الله الله أكبر اللهم منك وإليك وبك، وهذا يقال عند الهدي وعند الأضاحي، فإن سمى أجزأه ذلك إذا كان لا يحفظ ما ورد. وبعض يعني والمهم أنه إذا ذبح على الوجه الشرعي وسمى أجزأه ذلك. هذا ما يتعلق بصفة الذبح وصفة النحر، ويشمل ذلك الهدي والأضاحي على حد سواء. نعم. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا. أما وقت متى يذبح، فإن وقت الذبح يبدأ من خروج أول إمام من سرعان المصلين الذين يصلون سريعا بعد انقضاء صلاة العيد، يجوز أو يبدأ وقت الذبح. فإن كان في بلد لا تقام فيه صلاة العيد، فإذا انقضى وقت صلاة العيد عند الذين يخرجون مبكرين. ومن ذبح قبل ذلك فشاته شاة لحم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بردة بن نيار الأشعري رضي الله عنه أنه ذبح قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما شاتك شاة إيش؟ لحم. فمن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم. ثم جاء قال ليس عندي إلا عناق يا رسول الله، والعناق هي الجفرة الصغيرة، فرخص له وهي خاصة به دون غيره ولا يقاس عليها. فمن ذبح قبل خروج صلاة العيد فلا قيمة لذبحه، إذ أنها شاة لحم، فعلى المسلمين أن يتقيدوا بذلك، أي بخروج صلاة العيد أو بخروج أو بمضي وقت تخرج فيه صلاة العيد. نعم تفضل. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، وبه قال الشافعي لأن الليل داخل في مدة الذبح، وقال الخراقي لا يجوز ليلا لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهو قول مالك، إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال الإمام أحمد أيام النحر ثلاثة، عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله عنه، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، متفق عليه. فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه، فإن فات الوقت قضى الواجب لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها. وهذه المسألة تتعلق بوقتها، يسن أن تذبح في النهار ليشهدها الناس، والصحيح الجواز لو ذبحت ليلا أيضا، ولكن الأفضل والأكمل أن تذبح نهارا حتى يستفيد منها الفقراء، فإن قوله تعالى فاذكروا الله في أيام معدودات، قوله ليشهدوا منافع لهم واذكروا الله في أيام معدودات ما رزقهم بهيمة الأنعام، فهم منها كثير من أهل العلم أن ذلك يدل على أفضلية الذبح متى؟ نهارا حتى يستفيد منها الفقراء. والصحيح جواز ذبحها ليلا ونهارا مع أفضلية ماذا؟ النهار. وأما وقتها فإنه كان فالصحيح أنه يجوز في يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، والبعض بل الجمهور يرون يوم العيد ويومين من أيام التشريق، والذي يبدو والله أعلم أن أيام التشريق أيضا داخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وما ذكره المصنف من حديث النهي عن ادخار لحوم الهدي والأضاحي إنما هو معلل في حديث آخر، إنما كان ذلك من أجل الدافة، والدافة من هي؟ هم الفقراء الذين حلوا في مكة، فكان المنع من ادخار لحوم الأضاحي إنما كان من أجل أن تطعم لهذه الدافة ولإطعام هؤلاء الفقراء المحتاجين. فإذا وجدت مثل هذه الحال فلا يجوز الادخار، وأما إن لم يوجد جاز الادخار والتوزيع، والأكمل أن يدخر ويهدي ويتصدق، هذا هو الأكمل. فإن ذبح عن طريق البنك، عن طريق توكيل يعني شركة الراجحي، جاز ذلك، بل إن على تلك الشركة يعني رقابة شديدة ولجانا علمية تتحرى ما يتفق مع الواجب والسنة. نعم. وسن له الأكل من هدي التطوع لقوله تعالى فكلوا منها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. رواه البخاري. والمستحب أكل اليسير لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرك عليا في هديه، قال ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل منها وشرب حسيا من مرقها. رواه أحمد ومسلم. وأضحيته ولو واجبة لقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة. رواه أحمد ومسلم. ويجوز من دم المتعة والقران نص عليه، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهن البقر فأكلن من لحومها. متفق عليه. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وظاهر الأمر الوجوب قاله في الشرح. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في كفارة. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في كفارة. هذه بعض أحكام الهدي والأضحية. فالسنة أن يأكل منها ويهدي ويتصدق، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من بدنه حيث أمر بأخذ بضعة من كل بدنة فجعلت في قدر فأكل منه وشرب واحتسى من مرقه، وكذلك أزواجه أمهات المؤمنين حيث ذبح عنهن بقرا ثم أكلن منه إلى أن وصلنا المدينة، وكذلك الصحابة. وكما قلت إن النهي عن الادخار في الحديث السابق إنما كان من أجل الدافة، يعني من أجل الفقراء، فلما زالت العلة جاز الادخار، ولا يجوز أن يأكله كله، بل يجب أن يتصدق ولو بشيء يصدق عليه اسم اللحم. فلو حتى نص بعض الفقهاء ولو لم يتصدق إلا بأوقية، والأولى أن يتصدق بالأكثر ويأكل الأقل، هذا هو الأولى. والأولى أن يعطيه الفقير يتصرف فيه، لأن بعض الناس الآن الذين يطبخون في الكفارات أو في النذور أو في فقد يستفيد منها غير الإيش الفقراء، أما عندما توزعه نيئا عليهم فإنهم يستفيدون أكثر، تملكهم اللحم وهم يتصرفون فيه حيث شاءوا. ولو أنك ما أكلت منه أبدا لا حرج عليك وتركته كله للفقراء. وهنا أنبه الإخوة الذين لا يوكلون البنك في خصوصا أولئك الذين يذبحون الهدي ويتركونه دون توزيع، فإن هذا لا يجوز، فلو قدر أنه بقي ولم يؤكل فإنه لا يعد هديا، لا يعد هديا، بل يخشى أن يجمع مع القمامة، فالأولى إما أن تشرف على توزيعه بنفسك، وإما أن توكل من يوزعه لك، وبخاصة هذه الشركة التي سخرها الله عز وجل للمسلمين وهي تتحمل أكثر التكاليف. فعلينا أن ننتبه وأن نختار الأفضل في الهدي حتى لا يعني يعرض للرمي والتلف. نعم. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، لحديث ابن عباس مرفوعا في الأضحية قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن. ولقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع والسائل والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه، فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثة، وهو قول ابن عمر وابن مسعود، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. والقانع والقانع السائل والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه، فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثة، وهو قول ابن عمر وابن مسعود، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا، لقول علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه، ولمفهوم حديث: لا تعطي في جزارتها شيئا منها. قال أحمد: إسناده جيد. الأضحية أيضا حكمها حكم الهدي، من أنك تأكل وتتصدق وتهدي، وهذا في عمل جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع سواء فسر به السائل أو المتعفف، والمعتر الذي يتعرض لك بالسؤال، لأن القانع معناه الآخر، ولعله الأولى أن القانع هو يعني الذي لا يسأل، وقد يطلق على السائل، والأولى أن تقسم أثلاثا بين هؤلاء، فهذا هو الأولى والأكمل لفعل الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف في ذلك. فينبغي المسلم أن يختار الأفضل وأن يوزعها كما وزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يجتهد في ذلك، ولا يجعل للجزار فيها نصيبا على أنه أجرة له، حتى ولو كان الشعر أو الجلد، حتى لو كان الشعر أو الجلد، وإنما عليه أن يعطي الفقراء المحتاجين. فإن كان الجزار محتاجا وأعطاه لا لقصد كون ذلك أجرة له، وإنما لكونه من المحتاجين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، يعني لأنه قد يعني تستشرف نفسه إلى شيء مما يعني ذبحه أو نحره، فأعطه لا صدقة لا أجرة. وأما الأجرة فينبغي أن تكون خارج ما يتعلق بالأضحية أو الهدي. نعم. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا من بشرته، فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا، بل يستغفر الله تعالى ويسن الحلق بعده. قال أحمد: هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم. إذا دخلت العشر كما تعلمون أن الأعمال فيها مفضلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. ومن ذلك الصلاة والصوم والتطوع والصدقة والذكر وتلاوة القرآن وما إلى ذلك. ومن ذلك ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المسلم إذا دخلت العشر لا يأخذ من شعره ولا من بدنه ولا من بشرته شيئا حتى يذبح أضحيته. وقول المصنف من يضحي أو يضحى عنه، قوله أو يضحى عنه يبدو أنه مرجوح، وإن قال به قلة من أهل العلم، فيبدو أن الخطاب خاص بمن يضحي، بمن أراد أن يضحي بنفسه، سواء عن نفسه أو عنه وعن أهل بيته. أما الأولاد والنساء اللاتي لا يضحين بأنفسهن فيجوز أن يأخذوا ما يحتاجون إلى أخذه من الشعر والظفر، فهذا هو الصحيح. وثمة قول آخر بأن ذلك يشمل من يضحى عنه، لكن الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا يلزم ذلك إلا من أراد أن يضحي، سواء عن نفسه أو عن غيره. ثم إن هذا المضحي لو أنه يعني حصل منه خطأ فحلق في الأيام العشر لا تلزمه كفارة لذلك، وإنما التوبة، هذا هو الصحيح. وأما ما ذكره المصنف من سنية الحلق بعد الأضحية لغير الحاج فإن ذلك محل نظر، وروايته عن ابن عمر محل نظر أيضا، فالصحيح أن ذلك ليس بسنة. نعم. فصل في العقيقة. والله أظن ما نسمك منها طويلة. نعم. أيضا. وبهذا نكون قد أتممنا كتاب الحج وما يتعلق به، ولا ندري هل نتمكن غدا من أخذ مسألة العقيقة أم، لأن السفر قرب، لكن إن تمكننا نأتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.